كل ما قمت جاهد عودوا يسجنوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوضوني أخت الإسلام تصرخ لي ما تنقذوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوضوني خلوا حكم الشريعة وحكموا البنتاغوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني أصبح الأمر راجع لي وباما ويتوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني جهزوا لي حزامي وفي اللوافة خخوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني يا أهل الشاص نبغى المغزى لا تتركوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني شيك الشاص بغزي بن سعود والسجوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني والعيارات حنت على كل صهيوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني شد والعزم يالله عالغزو حربوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني ومن فضل الجهاد قالوا عنه مجنوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني جهزوا للذخيرة وبندقي ناولوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني ما بغيت المتارس بنغمس سامحوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني بان حكم شرع الله فوق كل الحصوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني بان حكم شرع الله فوق كل الحصوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني اثبتوا على المبدأ واحذروا مركوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني وللشرار عزمنا والشرار في عيوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني يا شيوخ الحكومة ركزوا واسمعوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني اصدعوا بالحقيقة بس لا تقهروني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني يا ابن نايف يا الخايس يدك حرب انطحوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني يا بصير افتح مكة والعرب بايجوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني يالله ثبتني عالجهاد لو حاربوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني يا رجال العقيدة انهضوا وانصروني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني لا تجاوب بصوتك بالدقم جاوبوني